بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا شك في سقوط الواجب فيما إذا صدر بغير إرادة واختيار كما إذا صدر في حال الغفلة فشككنا في سقوط الواجب لذلك، فهل الأصل يقتضي سقوط الواجب أو أنه يقتضي عدم سقوطه؟ والمراد بالأصل أهم من اللفظي أو العملي. ذكرنا أن هذا يقتضي على أن يكون الواجب خصوص الحدة الاختيارية من الفعل، فما كان خارجا عن الاختيار وهو الذي صدر بغير إرادة واختيار لا يكون مستاقا للواجب بما هو واجبون. فلا محالة يرجع هذا الشك إلى الشك في سقوط الواجب بفعل آخر، وهذا لا يكون إلا بالاشتراط. فالشك يرجع إلى أن وجوب هذا الواجب مشروط بعدم وجوده ولو بغير الاختيار، أو أنه مطلق وغير مشروط، وعند الشك في الإطلاق والاشتراط مقتضى الأصل اللفظي هو الإطلاق وعدم الاشتراط، فإن لم يكن فقاعدة الاشتغال تقتضي ذلك، حيث إنما يحتمل شرطيته كان موجودا من الأول، وإنما يحتمل سقوط التكليف بعد ذلك. وأما إذا كان متعلق التكليف الجامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري ولم يكن مختصا بخصوص الحدة الاختيارية، فمرجع هذا الشك إلى تقييد متعلق الأمر بالحدة الاختيارية. لا ندري أن الواجب هو خصوص الحدة الاختيارية أو الجامع بينها وبين غيرها، وعند الشك في تقيد الواجب بشيئين إن كان هنا إطلاق نتمسك به في إثبات الإطلاق في مقام الثبوت وعدم التقييد بشيئين، وإن لم يكن إطلاق في مقام إطلاق لفظي نتمسك بأسالة البراءة عن التقييد. فأساس النزاع يقتني يعني على هذا أن التكليف يختص بالحدة الاختيارية أو يعمها وغيرها، فقلنا إنه ذكر جمع ولعله المشهور إلى أن التكليف خاص بالحدة الاختيارية، واستدل على ذلك بوضوح تقدم الكلام في الوجه الأول، وهو دعم انصراف الأفعال مطلقة من الأوامر وغير الأوامر إلى الاختيار وصدور الفعل عن إرادة وقصد، وقلنا هذا لا وجل لأن الاختيار خارج عن مدلول المادة وعن مدلول الهيئة، بل كل منهما موضوع لمعنى جامع بين الاختيار وغير الاختيار فلا وجل لعمل الانصراف. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه، وهو أن الأمر بعث وتحريك للعبد نحو الفعل، والإرادة التشريعية والإرادة التكوينية سواء، والفرق بينهما في أن الإرادة التكوينية يتعلق بفعل نفس الإنسان، والإرادة التشريعية يتعلق بفعل غيره. فكما أنه لا يمكن يعني عن الاختيار، كذلك الإرادة التشريعية لا تتعلق بما هو خارج عن الاختيار، والبعث إنما يكون نحو الفعل الاختياري، فإن الانبعاث لا يكون إلا نحوه. وفي عبارة أخرى الأمر أو الإرادة التشريعية عبارة عن تحريك إرادة العبد نحو شيئين وأن جعل الداعي في حقه، وحيث إن إرادة العبد لا يتعلق إلا بفعل صادر عن الإرادة والاختيار، فالتحريك لا يكون إلا نحو هذا الفعل، و اما ما یکبر عن العبد به غیر اختیار فلا یعقل البعث و نحوه لان الانبعاث غیر معقول فی کل مورد لا یمکن الانبعاث لا یمکن الانبعاث لا یمکن البعث ایضا هذا ملخص کلامه قدس الله نفسه ولكن يندفن بما ذكرنا لأن الأمر ليس إلا إبراز ما في نفس الأمر من الاعتبار أو شيء آخر يعني في غير الأوامر شيء آخر وذكرنا في بحث الإنشاء أنه لا نعقل للإنشاء معنى غير ذلك فالتعبير بالبعث التعبير بغير البعث بالإرادة التشريعية كل ذلك تعبيرات لا واقع تحتها إلا ما نقول يعني بعد التدقيق والتفتيش لا نرى شيئا غير ما ذكرناه من أن الأمر يعتبر شيئا على ذمة المخاطب والمكلف ثم يبرزه بمبرز من صيغة الأمر أو غير صيغة الأمر هذا هو الذي نعقله وليس هنا أي دليل على اعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل بلغوية ذلك لأن اعتبار ما يكون خارجا عن اختيار المكلف في ذمته هذا لغو ظاهر نعتبر أن يتحرك نبض الإنسان مثلا أو نعتبر أن يكون ثقله على الأرض وغير ذلك مما هو موجود في الخارج وخارج عن اختيار المكلف ولذا نعتبر القدرة في متعلق التكليف ونقول باستحالة تعلق التكليف بما هو خارج عن الاختيار هذا لا يمكن لأنه لغو ما إذا وجد في الخارج بتبعه فهو موجود وإذا لم يوجد بتبعه فهو خارج عن قدرة المكلف ولا معنى للأمر والطلب للاعتبار كل ذلك لغو لا أثر له يعني وجود هذا الاعتبار وإبرازه سجال بالنسبة إلى وجود ذلك الفعل وعدمه إذا وجد بتبعه فهو موجود وإذا لم يكن موجودا في تبعه لا يوجد ولا دخل لإرادة المكلف به فلا معنى للطلب ولا معنى للبعث أو أي شيء عبرناه لا وجه لاعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل من جهة لغوية الأمر بشيء يكون خارجا عن القدرة عن قدرة المكلف والمخاطب وهذا لا يقتضي إلا أن طلب غير المقدور مستحيل يعني لغو استحالة من جهة اللغوية من الحكيم لغو لا يقتضي إلا هذا لأن الطلب لا يتعلق بغير المقدور فأما الجامع بين المقدور وغير المقدور الطبيعي الذي فرد منه يكون مقدورا وفرد آخر لا يكون مقدورا هذا الطبيعي لا مانع من اعتباره في ذمة المكلف ولا لغوية فيه فإن الإطلاق كما ذكرنا غير مرة رفض القيود يعني في اعتبار الأمر الحسة الاختيارية وغير الاختيارية كلاهما سجان غرز الأمر قائم بهذا الطبيعي الذي هو جامع بين الحستين المقدورة وغير المقدورة هذا لا قبه فيه أطلاق وليس فيه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما هو خارج عن القدرة فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة فإذا كان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا لا محالة أي مانع من اعتباره في ذمة المكلف إذا لم يكن لخصوص الحسة الاختيارية دخل في غرض المولى بل يكون أخذ هذا في المتعلق بلا موجب وبلا مقتضي وهذا أيضا لغو لا يصدر من الحكيم يعني التقييد متعلق الامر بخصوص المقدور مع ان هذه الحجه لا دخل لها في غرز المولى اذن باي موجب يخص امره وطلبه بخصوص هذه الحجه. وبعباره اخرى نفس الامر ونفس الطلب لا يقتضي القدره في متعلقه كما ادعاه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه باعتبار ان البعث لا يمكن الا اذا امكن الانبعاث، فالامر بنفسه يقتضي القدره. هذا لا اساس له، بل الذي له اساس هو ان العقل يحكم باعتبار القدره في متعلق التكليف للغزية الامر بما ليس بمقدور وما هو خارج عن اختيار المكلف. اذا كان الامر كذلك لا يرى العقل مانعا من تعلق الامر، يعني الاعتبار النفسي، من تعلقه بما هو جامع بين المقدور وغير المقدور اذا لم يكن للمقدور دخل في غرض المولى وكان المقدور وغير المقدور سيان من هذه الجهه. اذا يمكن الامر في الجامع بين المقدور وغير المقدور، فاذا امكن هذا التقييد يحتاج الى دليل. اذا كان هنا اطلاق لفظي وكان في مقام البيان ولم يتقيد بالمقدور، نستشف من ذلك ان المامور به خصوص الحجة المقدوره. ولو فرضنا انه لا اطلاق تصل النوبه الى الاصل العملي، والاصل العملي يقتضي عدم اعتبار هذا القيد في متعلق الامر من جهة اصالة البراءة، فيبقى التكليف متعلقا بالجامع من دون دخل بهذه الخصوصية المتعلق التكليف. وبذلك يظهر الفرق بين المقام يعني بما ذكرناه وبين القسم الاول، فان في القسم الاول لم يمكن الامر بالجامع بين فعل الإنسان وفعل غيره، إذ لا معنى لاعتبار فعل الغير أو الجامع بين فعل الغير وفعل نفس الإنسان في ذمة المكلف، فإن الذمة تشتغل بما يكون صادرا منه، وأما ما يصدر من الغير فهذا لا معنى لاعتباره في ذمة شخص آخر. فالشك هناك لا بد من ان يرجع الى الشك في الاطلاق والاشتراط، يعني اطلاق اشتراط النفس بالوجود، وهذا مولد لاصاله الاشتغال او يتمسك بالاصل اللفظي في دفع احتمال الاشتراط ونحكم بانه مطلق. واما في هذا القيس فيمكن ان يكون الجامع بين فعلي الانسان المقدور وغير المقدور اعتباره في ذمة المكلف لا مانع منه، يعني هذا مدلول هذا الشخص وفي ذمته هذا العمل ثابت الجامع بين ان يكون صادرا باختياره وما يكون صادرا بغير اختياره كما في حال الغفلة والنسيان. اذا كان هذا ممكنا فنتمسك بالاطلاق في مقام الاثبات وندفع احتمال تقيد الواجب بخصوص الحجة المقدورة، فإن لم يكن إطلاقا الأصل العملي يقتضي هذا. إذن هذا القسم والقسم الأول متقابلان ومتعاكسان، يعني هنا كان الأصل يقتضي عدم السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي، وهنا يقتضي السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي. فإذا كان واجب ولم يقم دليل على اعتبار صدوره بالاختيار وبالإرادة، لو صدر منه بغير إرادة واختيار يكتفى بذلك في مقام الانفصال، بل ويكتفى به من جهة أن الأصل يقتضي عدم دخل خصوص الحسة في اختيارية في غرض المولى وفي الواجب. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكر قدس الله نفسه أن الواجب این نمایت خون واجبن من جهت صدوره حسلا من الفائل و الا فلا یتصف بالوجود و من الظاهر ان الفعل الذي لم يتعلق به القصد و الاختیار بل صدر غفلتن و بالاختیارین هذا لا یتصف بالحسن الفائلی یعنی لم یصدر من المکلف حسنا ولو فرضنا انه حسن من ناحیت نفس الفعل یعنی فیه مثنتون و اما من جهت الصدور فلم یصدر من الفاعل حسنا ولیس بمتصف بالحسن الفاعلی فلأجل ذلك یتقید الواجب بما اذا کان صادرا عن الارادة والاختیار لاعتبار الحسن الفاعلی ذلك اتصاف الفعلی بالوجود هذا الذي افاده قدس الله نفسه اولا مصادرة واضحة بأي دليل نعتبر الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجود غاية ما يمكن ان يلتزم به كما ذهب اليه العدلية ان اوامر المولى الحكيم لا تكون جزافية وانما هي هذه الاوامر من جهة اتصاف هذه الافعال بالمصالح وما فما يكون فيه مصلحة الزامية بقاعدة اللطف يأمر به المولى وما كان فيه مفسدة إلزامية ينهى عنه فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذا غاية ما يمكن أن يلتزم به وأما أن المتصف بالواجب لا بد من أن يكون حسنا حسنا فاعليا زائدا على المصلحة الموجودة في هذا أول الكلام فهذه النعوة مصادرة واضحة أولا وثانيا لا يمكن الالتزام بذلك إي أنا لو خصصنا الواجب بما إذا كان حسنا من جهة الفاعل يعني متصفا بالحسن الفاعلي لازم هذا أن ننكر الواجبات التوسلية إذ من الواضح أن الفعل لا يتصف بالحسن الفاعلي إلا إذا أضيف إلى المولى بنحن من أنحاء الإضافة يؤتى بعنوان أمر المولى بعنوان أنه محبوب للمولى بعنوان التقرب به من المولى ونحو ذلك وأما إذا أتى بالفعل لا بإضافة إلى المولى بل بداء آخر من الدوائي كيف يكون هذا الفعل صادق متصفا بالحسن الفاعلي فإنه أتى به باشتهاء نفسه مثلا لا بالإضافة إلى المولى بل أنه لم يكن يعلم أن هذا واجب من قبل المولى أو مستحب من قبل المولى فقد أتى به بما أنه متعلق لإرادته واختياره إذن لا بد من الالتزام بعدم سقوط الواجب فيما إذا أتي به لا بداء غربيين فإنه لا يتصف بالحسن الفاعلي ومعنى ذلك إنكار تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوسلي وهذا خلاف المفروض وخلاف المطلوب فلا يمكننا أن نعتبر الحسن الفاعلي في المتعلق الوجوب وفي اتصاف الفعلي بالوجوب فالصحيح ما ذكرناه من أن الأمر يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور ولازم هذا أنه إذا سكتنا في سقوط الواجب فيما إذا صدر بغير اختيارين أن نحكم بالسقوط على خلاف القسم الثاني والكلام في القسم الثالث ما إذا سككنا في سقوط الواجب فيما إذا أتي به في ذن فرض محرم يقع الكلام في ذلك بعد زيارة إن شاء الله تعالى.